فأعطى درعه وخوذته وسلاحه لداود عليه السلام، ولم يكن قد جرب ذلك من قبل، فحاول أن يمشي لم يستطع أن يمشي في حديد، فقال أنا لا أستطيع أن أتحرك بهذا لأني لم أجرب ذلك من قبل، لكن أنا سأخرج إليه معي مقلاعي، مقلاع حاجة كده زي النبلة بس يعني كبيرة كده بترمي حجارة، فمعي مقلاعي، واختار 5 أحجار كبيرة من الجبل وضعها في جلابه، وهذا هو سلاحه، يعني المقلاع اللي هو زي النبلة كده بيرمي حجارة. وجالوت انت سمعت بقى الوصف. ثم نزل لمبارزة جالوت. لما رأه جالوت، بالنسبة لجالوت قصير كده وكان أشقر كده وجميل، فاستحقره وقال أنت، أنا لا أريد أن أقتلك، أنت سأجعل جسدك هذا لوحوش البرية وطيور السماء. فرد عليه داود قال بل أنا الذي سأجعل جسدك لوحوش البرية وطيور السماء. الشاهد أنه قبل اللقاء التقي كده، فهو أخرج حجرا من جرابه، وكان هو عنده قدرة على الإصابة بينشن يعني تمام، فأمسك الحجر ووضعه في المقلاع وراح مصوب على جبهة جالوت اللي هي بين دي، راح مصوب عليها. فبإذن الله سبحانه وتعالى كما قلنا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، بإذن الله سبحانه وتعالى جاء الحجر بقوة الدفع دي في جبهته فسقط، ده تقول أغشي عليه لأنه جات في راسه وحجر كده، فسقط على الأرض. فأسرع إليه داود ولم يكن يحمل سيفا، فاخترط سيفه وقطع رأسه. فلما قطع رأسه ورأى العماليق جالوت القائد هذا العملاق يقتل وتقطع رأسه، فإن بني العماليق فروا وصاح بنو إسرائيل وجروا من خلفهم، وتم النصر بإذن الله سبحانه وتعالى.